ولست له أطيع. أنا لا أريد العيش يا أمي، ولست له رفيق. أنا لا أريد حياة من يحيا كمن يحيا الرقيق. أنا لا أحب الظلم مهما كان يغري بالبريق. أنا لست أرضى الذل حتى لو فقدت به الصديق. ما تضل محزوني. دمعي وجراحي قالوا لا تبالي وجراحنا.